السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة المحمدية. وبالأمس كانت الليلة ليلة القرآن الكريم، وقد درسنا فيها آية من كتاب الله من سورة النساء. فما هذه الآية الكريمة التي درسناها وحفظناها وفهمنا معناها، وها نحن نطبقها على ما أراد الله؟ هي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. دلت الآية الكريمة على حكم عظيم من أحكام الشريعة والقانون الإسلامي، ما هو؟ على وجوب دفع المهر للزوجة، ولا يحل زواج بدون مهر، إذ قال تعالى: وآتوا النساء، أي أعطوا النساء صدقاتهن، أي مهورهن. وإذا الزوجة أرادت أن تتبرع إلى زوجها بربع الصداق، بنصفه، بثلثه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. من أين لكم؟ من قول ربنا تعالى: فإن طبن لكم عن شيء من نفسه فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله. والآن مع الحديث النبوي الشريف، وهو يشرح الآية ويزيد في بيانها، إذ السنة مبينة للكتاب، مفصلة لمجمله، مقيدة لبعض عموماته. ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في رواية صحيحة أخرجها ابن ماجه في سننه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أعطها ولو خاتما من حديد، أعطها ولو خاتما من حديد، أعطها ولو خاتما من حديد. فقال ليس معي خاتم من حديد ولا من فضة، ليس معي. قال قد زوجتكها على ما معك من القرآن. قال قد زوجتكها على ما معك من القرآن، أعطها ولو خاتما من حديد. فقال ليس معي. قال قد زوجتكها بما معك على ما معك من القرآن، قد زوجتكها على ما معك من القرآن، أعطها ولو خاتما من حديد. قال ليس معي. قال قد زوجتكها على ما معك من القرآن، قال قد زوجتكها على ما معك من القرآن. هذا المؤمن أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه حاجته من أنه يريد أن يتزوج هذه المرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها ولو خاتما من حديد، لا تتزوجها بدون صدقة بدون مهر. المهر يدل على صدقك في أنك تريد أن تبني بها الحياة. قال الرجل ليس معي، ما عندي خاتم من حديد ولا من نحاس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتك على ما معك من القرآن. لعل هذه السيدة هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول ما رغب فيها. فقام أخونا وقال إذن أنا يا رسول الله، أنا زوجنيها. فقال له إذن أعطيها ولو خاتما من حديد. قال ما ليس معي. قال قد زوجتك على ما معك من القرآن. بالأمس عرفتم حكما شرعيا، وهو أنه لا بد من المهر في الزواج إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفعه الله فوق أمته فجعل له خصوصية تخصه، وهي أنه إذا جاءت مؤمنة تريد أن تتزوجه تزوجها بدون مهر. أولا هو عند المهر ما عنده، ولكن ليفضل أمته ويسمو فوقها وتعترف بمنزلته خصه بهذه الخصوصية، كما خصه بأخرى وهي أنه يجوز له أن يوالي الصيام فلا يأكل ولا يشرب 24 ساعة، ونحن محرم علينا ذلك، فكان يواصل الصيام يتصحى ويصوم ويظل صائما، دخل المغرب ما أفطر يبيت صائما إلى الغد في المساء. فأراد الأصحاب أن يقتدوا به فقال لا، إني لست كهيئتكم، إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فمن ثم نهى عن الوصال وحرمه. ذي خصوصية، وأخرى أنه آذن له أن يتزوج 9 من النساء، حدد لنا 4 وآذن له أن يتزوج في أكثر من 4. ذي خصوصية نعم، لا يستطيع أحد أن يقول أنا أتبع الرسول أقتدي به صلى الله عليه وسلم أتزوج بخمس أو بتسع. فما كان في خصوصية معدود ومعروف لا يزيد على خمسة أو سبع مسائل منها هذه. فهذه المؤمنة جاءت عرضت نفسها عليه لأنها سمعت قول الله تعالى وامرأة وهبت نفسها للنبي فوهبت نفسها للنبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد فقال هذا البهلول إذن زوجنيها يا رسول الله. فقال أعطيتكها ولو خاتم أعطيها ولو خاتم من حديد. قال ليس معي. قال قد زوجتكها على ما معك من القرآن لأنه ذكر له أن عنده كذا صورة من القرآن يحفظها. فقال إذن علم هذه الصور وتزوجها. فجعل تعليمه لها القرآن مهرا لأن تعليم خمس ست صور سبعة أرأيت لو كانت صورة العراف يحتاج إلى شهرين ثلاثة وهو يعمل. إذن كلفة عمل يعطى صاحبه أجرة. إذن حفظها الصور التي معك وذلك مهرها. وقد عرفنا مهر بنت شعيب ما هو. أنا رعى موسى الغنم 10 سنوات. لو كانت ترعى هي الغنم تتعب ويشق عليها ذلك فأراحها موسى هو الذي يرعى مقابل هذا هو المهر. فمن هنا تشابهت الشريعتان أو كان الأمر واحدا شريعة شعيب وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نعيد الحديث أعطها ولو خاتما من حديد. فقال ليس معي. قال قد زوجتك على ما معك من القرآن أعطها ولو خاتما من حديد. قال ليس معي. قال قد زوجتكها على ما معك من القرآن تعلمه إياها فتحفظه في شهرين في ثلاثة في ست أشهر ممكن في 3 ليالي إذا كانت ذكية. وذلك هو المهر لأنه نفع حصل لها وانتفعت به. الدرائم تنتفع بها فقط لا تخلد بها. إذن فانتفعت بحفظ هذه الصور القرآنية النورانية فكان ذلك مهرا. الشرح قوله صلى الله عليه وسلم أعطها ولو خاتما من حديد. هل يجوز التختم بالحديد؟ هل يجوز التختم بالحديد؟ بالنسبة للرجال ما مكروه. السنة خاتم الفضة خاتم الذهب على الرجال حرام بالإجماع. خاتم الحديد مكروه. فالأولى أن يكون الخاتم من فضة. أما المرأة مطالبة بالتزين والتصنع إذا ما وجدت إلا خاتم الحديد تختمت به. إذن قوله صلى الله عليه وسلم أعطيها ولو خاتما من حديد أي أعطي المرأة التي أردت أن تتزوجها أعطيها مهرها ولو كان خاتما من حديد. يعني أدنى شيء. ليس معناه عنده الذهب والفضة ويعطيها خاتم من حديد. والله ما يجوز ولا يقول بهذا أحد. لكن لا يملك شيئا ماذا يصنع؟ ما عنده إلا خاتم من حديد تفضلي هذا مهرك. أحببت أن تفهموا أن قوله عليه الصلاة والسلام أعطيها ولو أعطيها ما يمكنك أن تعطيها ولو كان خاتما. إذن إذا لم تجد غيره من المال. فقال الرجل: ليس معي أي الخاتم من حديد، ولكن معي من القرآن الكريم عدد من الصور أحفظها أو أحفظها، معي عدد من الصور أحفظها غيبا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قد زوجتك على ما معك من القرآن، أي تعلمها إياه فتحفظه، فجعل تعبه في تحفيظها صور من القرآن مهرا لها، فجعل تعبه في تحفيظها صور من القرآن مهرا لها. لو يأتيك رجل يقول لك: حفظني البقرة، قل: أنا مشغول، أنا موظف، أنا كذا. يقول: أعطيك 5000 مقابل انقطاعك إلى تعليمي، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. أنا أشتغل كل صباح في السوق، ما أنا متفرغ. قال: تعال حفظني البقرة وأعطيه 5000 أجرة شهرين، يجوز. إذن فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قد زوجتك على ما معك من القرآن، أي تعلمها إياه فتحفظه. لابد أن تستفيد، تحفظه على ظهر قلب. فجعل تعبه في تحفيظها مهرا لها، كما جعل شعيب عليه السلام ابنته التي زوجها موسى عليه السلام رعي الغنم 8 سنوات، كما جعل شعيب عليه السلام مهر ابنته التي زوجها موسى عليه السلام رعي الغنم 8 سنوات. إذا رعي بذل جهد يستحق صاحبه مالا، سقطت الكلمة. كما جعل شعيب عليه السلام مهر ابنته التي زوجها موسى عليه السلام رعي الغنم 8 سنوات، إذ الرعي بذل جهد يستحق صاحبه مالا. كما أن تحفيظ القرآن لمن لم يحفظه يكلف جهدا يستحق صاحبه أجرا عليه. إذن عرفتم أن المهر لا بد منه، لا يسقط بحال من الأحوال، وهو الركن الرابع من أركان النكاح، وبه نطق القرآن: وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. وعرفتم أن المهر مبدأه ربع دينار، ومنتهاه فوق القنطار، ولكن من يمن النكاح وبركة الزواج أن يكون المهر يسيرا سهلا ميسرا. وبهذا صرحت أم المؤمنين عائشة: ما زوج الرسول بناتي ولا تزوج، وأعطى أكثر من 400 درهم. إذن وهذا الحديث: إذا كان المؤمن لا يستطيع أن يمهر المرأة شيئا، وكان يحفظ مهنة من المهن، صناعة من الصناعات، علم من العلوم هي في حاجة إليه، كالخياطة مثلا، أعلمك الخياطة وأنت ما تعلمين، تذهب تتعلم يأخذون منها أجرة 2-3 شهور هو يعلمها. إذن يصح أن يكون مهرا لأنه انتفاع حصل لها واستفادته. إذا موسى جعل مهر مرأته رعي الغنم، فالذي يبني بيتا يجعل البناء مهرا لا خلاف فيه، يعلمها طهي الخبز، أما أن يعلمها الكتاب والسنة فهذه درجة عالية. إرشادات للمربي، من هو هذا المربي؟ عرفتموه؟ الذي يجلس في مسجد الحي من بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء وأهل الحي ملتفون حوله نساء ورجالا وأطفالا، وهو يعلمهم ليلة آية وليلة أخرى حديثا، ويشرح لهم ويفهمهم ويبين لهم مراد الله من آيه ومراد رسول الله من حديثه صلى الله عليه وسلم، هذا المربي. أو يجلس في بيته حيث أمه وأبوه إخوته وأخواته امرأته وبناته، يجلس لهم ساعة في ليل أو نهار يوما آية ويوما حديثا، هذا مربي ولا لا؟ هذا مربي. إليه هذه الإرشادات. أولا قل له اقرأ الآية قراءة جيدة، أو اقرأ الحديث قراءة جيدة، والمستمعون يرددونه حتى يحفظ. ثانيا اقرأ الشرح بتأن جملة بعد جملة مفسرا ما يحتاج إلى تفسير حتى يفهموا. ثالثا وهذا للجميع الآن، علمهم أن هذا الحديث الصحيح دل على ما يلي: هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن ماجه في سننه دل على أمور شرعية ينبغي أن نعرفها. أولا وجوب المهر للمرأة على أي حال، فلا يصح نكاح بدون مهر. دل هذا الحديث على أمور، منها وجوب ماذا؟ وجوب المهر للمرأة على أي حال فلا يصح النكاح بدونه. ثانيا أعلى المهر أكثره، أعلاه بمعنى أكثره، لا حد له. يجوز أن يمهر الرجل المرأة بستانا أو دارا أو غنما أو قنطارا من الذهب. هل حصل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأة تزوجت بمهر هو بستان؟ نعم، قيس بن ثابت تزوج امرأة وأمهرها حديقة، حديقة أفضل من بستان لأنها محدقة، البستان ما عنده جدار ولا صيانة، أما الحديقة محاطة بالبناء. فلما كرهت البقاء معه وخافت على نفسها لأن فحولته كانت ناقصة وشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه الحديقة وطلق. هذا الخلع، خالع. إذن فالمهر أعلاه لا حد له، لأن سمعنا الله تعالى يقول من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وإن أردتم استبدال مرأة بأخرى وآتيتم إحدى قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذون بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم على إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عجب هذا القرآن. هذا دستوركم أيها المسلمون، احفظوا في صدوركم. فلهذا أمة الإسلام سادت العالم في 25 سنة. كيف؟ الرجل والمرأة والفلاح والعبد كله يحفظ الدستور، يحفظه ويقوم به الليل ويتعبد به في النهار ويقضي به في المحكمة ويطبقه في حياته كلها. كيف هذه الأمة تهبط؟ لا يمكن أن تهبط أبدا إلا إذا أبعدنا عن هذا الدستور. ونعم فعلوا، لما أبعدوا عن القرآن بركت كالناقة، اجزر وكل وشرب. نعم كل مؤمن ومؤمن حافظ كتاب الله الدستور يعرف الحلال والحرام والواجب والمندوب، وأمة كيف هذه تهبط؟ عرف اليهود والنصارى والمجوس هذه الحقيقة وتعاونوا لأعانهم الله وأبعدوا أمة الإسلام عن القرآن. فعشنا قرابة 800 سنة نقرأ القرآن على الموتى فقط. القرآن لا يقرأ إلا على الميت. يا عبد الله إذا ميت تقرأ القرآن توبخه يعني يقوم يصلي أو يسدد الديون؟ والله يضعونه بين أيديهم وطول الليل يقرؤون القرآن. على أي شيء يقرأوا؟ على أنفسكم، اتعظوا به، تدبروا، تفهموا ما فيه، اعملوا تكملوا وتسعدوا. علمهم أن هذا الحديث الصحيح دل على ما يلي: أولا وجوب المهر للمرأة على أي حال فلا يصح النكاح بدونه. ثانيا أعلى المهر لا حد له، إذ يجوز أن يمهر الرجل المرأة بستانا أو دارا أو غنما أو قنطارا من الذهب، وأن أدنى المهر أقل المهر ربع دينار من الذهب أو ما يعادله من خاتم أو ما يقوم مقامه من عمل يعطى صاحبه عليه أجره. ثالثا وجوب الولي في النكاح إلا إذ لا نكاح إلا بولي. وعلمهم أو اذكروا أن هذا الحديث دل على وجوب الولي في النكاح إذ لا نكاح إلا بولي. وهذه المرأة من تولى نكاحها؟ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ويجوز له، هو قاضي فقط ولا قاضي وحاكم وملك وكل الوظائف قام بها، كيف لا يجوز؟ القاضي ولي من لا ولي لها، السلطان ولي من لا ولي له. وهذه جاءت هي وهبت نفسها للرسول فأبى، فقال هذا الرجل زوجني، قال أعطيتك، لأنه الولي، أعطيها ولو خاتم من حديد. إذن قال وجوب الولي في النكاح إذ لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة زوجت نفسها فهي زانية. تقدم لكم أيما امرأة لم ينكح وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وأيما امرأة زوجت نفسها فهي زانية لثبوت السنة بهذا، وعليه مالك والشافعي تلميذه وأحمد تلميذ الشافعي رحمهم الله تعالى. هذا مذهب الجمهور، لا بد من الولي. وقد يرى أبو حنيفة أن المرأة إذا تعذر الولي ممكن ترى الرجل الصالح وتقول أنا وكلتك علي فزوجني. عمر قال فذو الرأي من عشيرتها، إذا تعذر الولي وماذا تصنع؟ وطالت عزوبتها وخافت على نفسها ولا قاضي يوجد، ولا تقول لي صاحب دين وعقل ومروءة أنا وكلتك على نفسي فزوجني. رابعا علمه، حثهم على حفظ هذا الحديث وحفظ ما دل عليه من الأحكام. احفظوا هذا الحديث، احكيه حكاية. ماذا تقول؟ امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها عليه فأبى، فقال رجل من المؤمنين زوجنيها يا رسول الله، فقال الرسول أعطيها ولو خاتم من حديد. قال ما معي، ليس معي ولكن معي قرآن عدد من الصور. قال علمها تلك الصور وذلك ما، ليس شرطا أن يبقى النص كما هو، وإنما أن يفهم المعنى فهما سليما وعبر عنه بما تشاء أن تعبر كما تحدث به غيرك. إذن أعطها ولو خاتم من حديد، من قال هذا الكلام؟ قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. لمن؟ لذلك الفقير الذي قال زوجنيها يا رسول الله، بما أنك أنت ما رغبت فيها أنا أريدها. قال الرسول أعطيها ولو خاتم من حديد وهي زوجته. قال ليس معي ولكن معي عدد من القرآن من صور القرآن. قال إذن زوجتك على ما معك من القرآن، أي تحفظها إياه فتحفظه وذلك المهر. تقدم لنا أن المهر يجوز تأجيله ولا لا؟ يجوز، فليس شرطا أن لا يبني بها حتى تحفظ، بالموافقة على أن يحفظها 10 صور ويبتدي ويتزوج، ليس شرطا أن يكون الصداق مقدما، يجوز تأجيله. أرأيتم لو حافظت 4-5 صور وكل ذهنها وما استطاعت تكمل الباقي، يجوز أو لا يجوز؟ لها أن تتنازل وإلا لا؟ ما دام لها الحق أن تتنازل على نصف المهر، عن ثلثي تهبه لزوجها. قالت أتعبناك يا أبا زياد، يكفي حافظنا 4 صور فيها كفاية. والآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله. سائل يقول يا شيخ، متى يكون تعليم الرجل للمرأة القرآن، هل قبل الدخول أو بعده؟ أولا يا بني، ما بقي من يزوج بالقرآن؟ سؤالك هذا ميت لا روح فيه، وقد أجبنا الآن عن السؤال. يشرع في تعليمها ويبني بها، إذ يجوز تقرير المهر وبيان عدده ويتزوج ولو ما سلمه ولا قدمه، هذا قاعدة معروفة. فكذلك هذه يبدأ في تعليمها ويبني عليها ويكمل ما شاء الله أن يكمل أو لا. يبدو أن في السؤال بعض الستر، الجواب أيما امرأة كانت تعيش على البغى بغي من النساء وتابت وتاب الله عليها وبكت وانقطعت إلى الله وفي يدها مال اكتسبته من البغى فماذا تصنع به؟ الجواب: تأكل وتتصدق. إذ ليس من حقها أن تبحث عن من زنا بها وترد عليه، هذا حرام. إذن تأكل وتتصدق وتبكي وتعبد الله حتى يتوفاها الله عز وجل. كان ذهبا أو فضة أو بطاطس. عقد عليه وأنت مولود؟ لكن يسأل عن العقد. يقول: عقد أبي على أمي وهو تارك صلاة، أنت كنت شاهد حاضر؟ كيف عرفت؟ حصل مرة في مجلس عوام كهذا، فقال عمي لهذا الرجل خاله: يا خالي، أنت تذكر لما بنى والدتك بأمك؟ قال: نعم، أنا كنت كبيرا. فكذلك هذا السائل، فنقول: أستر ما ستر الله، لما تنقب هذا التنقيب؟ يقول: أبي كان تاركا للصلاة وتزوج أمي وهو لا يصلي، إذن النكاح فباطل وأنا إذن ابن زينة. هذا هو الجواب، فلا حاجة إلى هذا. نحن الآن نقول للمؤمن والمؤمنة: يا مؤمن، لا تتزوج امرأة لا تصلي، حرام عليك. يا مؤمنة، لا تتزوجي فحلا لا يصلي. هذا بالنسبة إلى العالم الإسلامي، أما بالنسبة إلينا في المملكة تحت راية لا إله إلا الله، لا يحل لأحدنا أن يجحد تارك صلاة، فإن جحد فهو آثم وشارك في الكبيرة. على كل من عثر على من لا يصلي أن يبلغ الهيئة أو الإمارة، ولا يحل السكوت أبدا. لما؟ لأن الحكومة تأخذه وتؤدبه ويصلي، لكن في بلاد غير هذه البلاد من شاء صلى ومن شاء غنى، تشتكي لمن؟ إذن فهذا الذي لا يصلي لا يحل أن تعقد مع عقدة لانك ولا تجارة ولا صناعة ولا ولا، لأنه كفر الله وجحده وأنكر فضله عليه وإحسانه، يعيش في كنفه وينكره. فتارك الصلاة كافر، وكفره واضح كالشمس. الذي ما يدخل بيت ربه هذا يؤمن به، الذي ما يرفع يديه إلى الله ويسأل هذا مؤمن به، هذا الذي 24 ساعة تمضي عليه ما يقف بين يديه وقد أوجب عليه القيامة والوقوف 5 مرات في 24 ساعة، فينكر هذا كله ويجحده، يبقى هذا مؤمنا؟ أي إسلام هذا؟ أي إيمان؟ وحسبنا أن الأئمة أقطاب الإسلام مالك وأحمد والشافعي يترك تارك الصلاة إلى آخر النهار ويعدم إلا إذا قام يصلي. يقول: لقد أشيع في هذه الأيام أن نكاح الأقارب ينتج عنه بعض الأسقام والعلل في الأولاد، سمعتم؟ الرسول زوج فاطمة من علي وإلا لا؟ ماذا ما نسبة علي إلى فاطمة؟ ابن عمها. بقي بعد هذا كلام؟ ثبت عندنا بالحرف الواحد في ينبع أن طبيبا يتعنتر قال لأحد الأبناء: امرأتك الولد في بطنها مشوه أسقطه. فصبر ولم يسقطه وولدك أحسن ما يكون. بل في بطن آخر قالوا: في بطنها ولد مشوه، ولدت توأمين ذكرين سليمين كأحسن ما يكون. نعم. أي لا يصدق طبيب في هذا الغيب، الله يعلم ما في الأرحام. نعم، أوجدوا آلة تكشف تعكس النور، ومع هذا يخفى عليهم الكثير ولا يعرفونه. نعم. جزاكم الله خيرا. سأل يقول الشيخ: في التشهد الأخير هل يذكر التشهد الأول ويضيف عليه الصلاة الإبراهيمية؟ سؤال غريب، كيف هذا؟ يقول الشيخ: التشهد الأخير هل يذكر التشهد الأول ويضيف عليه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني التشهد الأول يعني يذكر التشهد الأخير، ما ذكر التشهد الأول إلى أشهد. لو كان هذا يرعى غنم من 20 عام ما يسأل هذا السؤال. يقول: هل يعيد في التشهد الأخير، يعيد التشهد الأول يأتي به بكامله ويزيد عليه الصلاة على النبي والاستعاذة؟ كيف يعقل هذا؟ ترقى الشعب، التلاميذ ترقوا. هات يا بني، اسألوا عن السياسة، عن العلم، عن المعرفة، عن الآداب، عن السماء، عن الجنة، عن الملكوت. ما أسئلة هكذا نضيع الوقت. سؤال سياسي يقول: يا شيخ، هل يجوز لنا الجهاد وهو في بلد عربي؟ هل يجوز الجهاد؟ قال: هل يجوز الجهاد في بلد عربي أو إسلامي، مجموعة تنكر على الحاكم أنه ما طبق الشريعة، تقول: هيا نجاهد. فهمتم؟ يكونون عصابات أو حزبا في الظلام ويقولون: نجاهد. نبدأ إذا وجدنا شرطي قتلنا، وجدنا كذا فعلنا، وهذا هو الجهاد. هذا ليس بجهاد، هذا عمل باطل فاسد حرام لا يحل أبدا، لأنه لا يزيد أكثر من أن تتقد نار فتنة في الإقليم وتأكل بعضها البعض، ولن يكون دين ولا إسلام ولا دولة. متى يكون الجهاد؟ حاكم رفض أن يطبق الشريعة، ركب رأسه وقال: لا أقول بهذه الشريعة. هنا إذا كانت الأمة مسلمة وحية تقول: إبراهيم قد بايعناك إماما لتقيم شرع الله فينا. فقالت الأمة كلها: الله أكبر، إمامنا فلان وقد خلعنا فلانا. هنا إذا قام المخلوع يقاتل بجيشه، الإمام الجديد يقوم بجيشه يقاتل وينتصر. أما بدون بيعة إمام وبدون موافقة الأمة على الأقل ثلثاها فلا يصح أبدا، إنما هي الفتنة، وقد رأيناها تأكل الحطب واليابس والأخضر. هل قامت دولة إسلامية في هذه البلاد التي توجد فيها أحزاب تعمل في الظلام؟ دلوني يرحمكم الله. لا يمكن ويستحيل، لا بد وأن تكون الأمة قد أقبلت على ربها. أما أمة لا وجود لها وتقوم جماعة وتقاتل من أجل إقامة الدولة الإسلامية، هذه الجماعة تريد أن تنتحر، وقد انتحروا في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. لا لا.